التقسيمة الغربية للعلوم ان بتقسم العلوم علوم تجريبية طبيعية وعلوم اجتماعية وعلوم إنسانية. كلمة علم في الأخرانية في الثانية والثالثة دي على سبيل المجاز، يعني هما بيسموا humanities إنسانيات social science و science. science يبقى بيعمل ايه؟ بيعمل كشف عن ظاهر، محاولة توصيف للظاهر، ثم تفسير للظاهر، ثم ضبط للظاهر، ثم تنبؤ او تنبؤ ثم ضبط. لو انت بتعمل الخمسة دول يبقى احنا بنتكلم على science. الخمس اخواننا دول حاجة من صفات اي بحث علمي تجريبي عشان يتقال عليه علم، علم بالمعنى الغربي. وإلا احنا طبعا منطلقين من حاجة مسلمة عندنا ان تعريف العلم داخل الحضارة العربية الاسلامية مختلف اختلاف تام عن تعريف العلم داخل الحضارة الغربية المعاصرة. ايه السبب؟ ان تعريف العلم داخل الحضارة الغربية لما نقول ان انت اللي بتمارسه ده ساينس وانت ساينس، حتى احنا بنقول دايما ان احنا مصطلح ساينس نفسه اللي هو عالم او عالم تجريبي او عالم طبيعي لم يدخل المعجم الانجليزي غير 1833 اللي هو ويليام اظنه هيل، ممكن نراجع الاسم الثاني، يعني اللي هو دخل فكره قال ما دام في ارت وفي ارتس يبقى في ساينس، في ساينس. الساينس ده اللي بيعمل ايه؟ اللي بيمارس البحث طبقا للمنهج ده اللي هو بحاول اكشف في ظاهره بدرسها، عايز اكشف عن العلاقات داخل هذه الظاهره، وبعد ما اكشف عن العلاقات اوصفها ايه العلاقات، وبعد كده احاول افسرها، احط اطروحه او فرضيه لتفسير هذه الظاهره، وبعد كده لو انا النموذج بتاعي ده تفسيريته عاليه هيضبط هذه الظاهره او يتنبأ بيها، وبعد كده يضبطها او يتنبأ او يتنبأ يضبطها. مثال انا راجل بتاع بحث تجريبي مسكت جسم ورميته، فانا شايف ايه؟ ان في علاقه بتحصل. العلاقه اللي انا شايفها دي ان ايه؟ الاجسام دائما بوصف معين للاجسام في الغالب ايه؟ اذا تركت سقوط حر بتسقط ناحيه الارض، فدي ايه؟ ظاهره محل دراسه. انا عايز اكشف عن العلاقه ما بين الاجسام دي ايه اللي بيحصل، فانا سميتها علاقه كشف عن علاقات. انا بقول ان هم بينجذبوا لبعض او علاقه سقوط، او يعني انا هقول حاجه اهو كشفت، وبعد كده اوصف للظاهره اللي انت درستها، اقول لك ان كل جسم جاسئ يترك يسقط سقوطا حرا ناحيه الارض بيحصل دايما بينزل لتحت بعجلة يعني مش بسرعة ثابتة، لا ده كمان ايه؟ بسرعة متزايدة. خلاص كده انا وصلت. طيب ممكن تقول لنا ده بيحصل ليه؟ ما اعرفش، ممكن فعلا الوقف البحث العلمي يوصل لكده ان هو يوصفها بس، عشان كده كثير جدا من العلوم يقول لك ان اسم البتاعة دي كذا. طب بتحصل ازاي؟ يقول لك مش عارفين لغاية دلوقتي، هو بس وصفها. طيب عندك تفسير؟ اول ما تبدا انت تقدم تفسير لهذه الظاهرة محل الدراسة يبقى انت كده عندك ايه؟ نظرية او فرضية. خلاص، فانا ايه مثلا نيوتن بيقول ان في قوة جذب، في قوة انا شفتها بس انا لسه هقيس اثرها، هقوم بعملية قياس لاثار هذه الفرضية او التفسير لهذه الظاهرة. كده انا فسرت. بعد ما فسرت طبعا لو صاغوا في هيئة قانون ده يبقى حاجة عظيمة جدا جدا، اجيب بلغة رياضية او طريقة ما لغة واصفة اللي احنا بنسميها احيانا الميتا لانجوج او اللغة الواصفة، يبقى انا كده ايه وصلت لدرجة ان انا بفسر الظاهرة. طيب تعرف تتنبأ بيها؟ اقول لك ايه؟ تعرف تعمل لي مقذوف لو رميته ينزل في الحته الفلانيه بالظبط؟ لو قدرت تعملها يبقى انت كده قدرت ايه؟ تتنبأ كده وتتحكم. ممكن احط جسم في الهواء وما يوقعش؟ ما يوقعش. تقول لي طبعا، ما دام انا كشفت عن العلاقه ووصفت العلاقه وفسرت العلاقه اقدر اتحكم فيها. ليه اقدر اتحكم فيها؟ هقول لك الصهوه سبب قوه الجذب هي اللي مخليه بتقع. قوه الجذب دي مقدارها كذا، لو انا عملت قوة مكافأة ليها بالظبط لا هيقع ولا هيقع ولا هيطلع، هيقعد كده. اطلعه لك بسرعة ثابتة، اعمل لك صاروخ، اعمل لك منطاد، اعمل لك مش عارف ايه. طيب اخلوك يوصل لغاية ارتفاع معين وقف، ينفع اخلوه لك يمشي كده اخلوه لك ينزل بسرعة مهولة جدا لو انا عايز اعمل ايه مقذوفات بشكل عكسي وهكذا. يبقى انا كده قدرت اعمل ايه الخمس. ثاني المشكلة في اخر خطوتين، لو انا عندي نسبة تحكم وتنبؤ قليله يبقى انا مش ساينس، انا كده سوشيال ساينس. ليه؟ انا مش قادر اقول ان العلاقه 100% بتحصل ولا حاجه، 90% 99 حتى في العلوم الطبيعيه كده. ليه؟ بسبب العوامل الكثير التي لا يمكن ضبطها. يعني في المقذوفات 100% البتاع هتيجي هو بنسبة كبيرة جدا تصل ان هي 100% 99% 98%. طب والفرق ده ايه؟ خلل بسبب عوامل عشوائية لا يمكن ضبطها، لكن احنا كده بنتكلم عن ساينس خلاص. طيب السوشيال ساينس ان انا اقول لا في قاعدة عامة لدرجة ان معامل الارتباط المصطلح الاحصائي يعني ان لما يحصل كذا يحصل كذا نسبة حاجة و70% حاجة و60% حاجة و80%. طب ده وصل 100%؟ لا، بس هو لا واصل 100% ولا هو عشوائي لدرجة انه يمكن التنبؤ بيه. ده كل ما اعمل 100 مرة 75 ولا 70% منهم بيطلعوا زي ما انا بقول. يبقى لا الكلام ايه؟ في قدر من التماسك. يعني مثلا بتعود العلوم علم النفس الاجتماعي احيانا بيقولوا قواعد عامة كده، بيقولوا ان احنا ميالين للتنميط. البني ادمين دايما ما فكرش انا في فكرة مرتين، انا اعمل الحاجات. احنا حتى في مدرسة كده جشتلت في العلم النفس بفكرة ان احنا بنرصد الاشياء رصد كل كده. فعلم النفس الاجتماعي في بعض الاطروحات بتقول ان احنا الناس بتسلك سلوك متشابه بغض حتى هي غير واعية. ازاي يعني؟ حضراتكم انتوا جيتوا قعدتوا محدش قعدكم. بتعود علم النفس الاجتماعي بيقول ايه؟ بيقولوا بنسبة كبيرة جدا، كبيرة يعني 65% 70% ان انتوا هتقعدوا مع بعض جنب بعض بطريقة ما للتشابه. يعني مثلا المنتقبات هيقعدوا قريبين من بعض، اللي لابسين الوان غامقه هيقعدوا جنب بعض، اللي بنضارات هيقعدوا جنب بعض، اللي بدقون هيقعدوا جنب بعض. فانا عندي اثنين نضاره هنا، اثنين نضاره هنا، اثنين نقاب ورا، اثنين نقاب في النص، وهكذا. شوف اللي جنبه لحيه مثلا شبهه وبتاع وهكذا. ليه فكره في ايه؟ واحد يقول لك ايه؟ طب انا قاعد جنب مش شبهي. لا، ما هو لو كلكم شبه بعض يبقى ايه؟ يبقى ده ساينس. هذا ساينس اللي هو انت داخل. انا هقول لك اللي هتقعد جنبه اسمه ابراهيم. ليه ساحره؟ لا مش ممكن، انت كده داخل في منطقه تانية. لا اللي هو لو 100% لا مستحيل ان انتوا في الغالب هتسلكوا سلوك ايه. طب ده يمكن ان احنا نبني عليه شيء مقيس مختبر؟ اه، بس بنسبه 70 75%. ازاي؟